قال محمد بن حسين فإن قال قائل فإن العلم كثير لا يدركه كل أحد فكيف يفرض على كل مسلم طلب قيل له العلم على وجوه كثيرة ولم العلم لا يسمع المسلم جهله من كان فقيرا صحيحا أو زمنا حرا أو عبدا إذا كان عاقلا بالغا في كل وقت وفي كل زمان مما ينبغي أن يكون مسلما بالحضر والصبر وعند كل حال وذلك معرفة الله عز وجل بصفاته بصحة توحيده وإخلاصه فيه ومعرفة عدوه إبليس ومعرفة نفسه الأمارة بالسوء ومعرفة طهارته وصلاته إلى ربه خمس صلوات لله عز وجل في كل يوم وليلة وكمال طهارة المسلم من جنابة هذا ما لا يسع كل مسلم جهله بل فرض على كل من ذكرنا علمه بل فرض على كل من ذكرنا علمه والعمل به وعلم معرفة ما بني عليه الإسلام إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت على من استطاع إليه سبيلا ليس يسع المسلم أن يجهل ذلك فهذا فرض عليه العلم حتى يكون مصحوبا في كل وقت حتى إذا رزقه الله الكريم مالا عالما وإذا قرب شهر رمضان علم كيف يصوم وما يحل وهكذا إذا قرب وقت الحج وعلم أنه مؤمن عليه الحج طلب العلم ليزال ما فرض الله عليه من الحج لا يساوي الحجة بجهل فصار فرضا لكن إذا أراد الجهاد طلب علم ما يجب عليه من أحكام الجهاد ولا يساوي الجهاد بجهل فصار فرضا هكذا إذا اتجر بالأموال وولي أنا محللا من المكاسب ولا محرمات منها وجب عليه طلب علم ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتجه في سوقنا إلا من فقها وإلا أكل ذيلا وصدق عمر رضي الله عنه إذا كان الإنسان يتبدل في طلب العلم لا يحرمه فإلا يحرمه ولا سمعه ويفاسد أكل ذيلا وأكل الباطل وأكل أزار للدخول في أمر واجب عليه أن يباح له أجده لم يسعه دخوله حتى يتوب علم ذلك وصار واجب عليه طلب العلم بهذا المعنى وبهذه الصفة وما يشبه عنه من الدنيا والآخرة ولا يقدم علينا إلا بعلم وإذا لم يكن وإنه تفرض عليه طلب العلم ذلك العمل الوارد عليه وهذا يكون شرفه والله الموفق لمن أحب قال محمد بن حسين بن زيد فمن تدبر ما رسمته لك من أول كتاب إلى هؤلاء علم أنه لا ينفك أبدا من طلب العلم ينتفع عنه الجهل بما وجب الله عز وجل عليه من فرض عبادته في نفسه وفي آله وفي بلده وفي جميع سعيه فرضا لازم سعى من الجرمى بالنساء بنفسه ونفاق ماله يسعى بنفسه ونفاق ماله وتغريب عن وطنه بل من الصين إذا كان لا يوجد العلم إلا بالصين قال محمد بن حسين ونحن نعلم والحمد لله أن العلم موجود في كثير من يدعو المسلمين من طلبه وجده واستغنى عن الخروج إلى الصين وإن قال قائل يسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولا بالصين إن العلم فرض على الناس بالحجاز والعراق والشام واليمن حتى يحتاج الناس الخروج إلى الصين قيل له لا ولكن ظهور المسلم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليه السفر له ولو بالصين حتى لا عن خروجه طلب المسلم والهود والميلين والفرسخين واليومين لا الاولى والاكبر من ذلك لانه اولى بهذا واوجب عليه من كل سفر ومن عقل قال محمد بن حسين وقد رحلت جماعه من الصحابه بعضهم الى بعض في طلب العلم لا يشكل عليه رحل ابو الوليد الانصاري من المدينه الى مصر الى عقبه بن عامر يساله عن حديث في يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عنه في يوم دخل

ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أدرك هذا المعنى أجهد نفسه في طلب ما يلزمه من العلم ولو أضرب من ذلك إلى الرحلة إلى الصين. ثم بين أن العلم موجود في بدائل المسلمين وأن هذا الحديث المروي أطلب العلم لو بالصين ولذا به حث الخلق على أنه لو بعد العلم فكان في أقصى الشرق فالصين فينبغي للإنسان أن يخرج إليه وإن كان هذا الحديث لا يصح البتة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبر رحلة جماعة من الصحابة ومن بعدهم في طلب العلم والتماسهم له في الحديث والحديثين، وهذا يدل على أن العبد مأمور بإدراك العلم ولو لم يكن له سبيل إلا الرحلة إليه حتى يحصل العلم الذي يلزمه ويتعبد لله به. السلام عليكم. قال محمد بن حسين فإن قال قائلكم العلم الذي يعذر الإنسان بجهله، قيل له هذا الكلام فيه جفاء، ولكن قال له جوابك أن يقال فالسؤال بطلب العلم ما تقدم ذكرنا له فهو واجب عليك، فإذا قدم عليك طلب العلم الواجب وسلم عليك طلب العلم بعلم غير المنهج علم أخبار بني إسرائيل وقصص الأنبياء وأكباد الخلفاء وما جزر بينهم وأشباههم لهذا، قيل له يا غافل لو جهلت هذا لم أضرك جهلي، وإذا جهلت ما يجب عليك إنه العمل به لم تعذر بجهلك، وكنت عاصرا لله عز وجل بجهلك ما يجب عليك. ثم يقال لها إذا أنت أنزمت نفسك طلب هذا العلم الواجب اللازم لك في حين من والفضل وحين الصحة والسقم وحين الصحة والسقم وفي حين الحضر والسفر، لم نأمن بعد ذلك أن تلد عليك أمور لم تتقدم العلم بها، يلزمك أن تطلب العلم لا معمول بها عليك ولو كنت طلبت علمها قبل ولو كنت طلبت علمها قبل أن تنزل بها، فإن أفضل واجب عليك. فإن قال مثل ماذا؟ قيل له كما يتخلف، والحج بعد فعليك واجب أن تسعى للعلماء حتى تعلم كيف تحج، وأيضا مثل صلاة النكاح ومن يحرم تزويجها ومن يحرم تزويجها مثل الخصومات التي تجري بين الناس في الحقوق إذا جهلت عينها وأشباه ذلك مما تبتلى به، وجب عليك السعي من العلماء حتى تتخلص مما بنيت به بعلم هذا وأشبه، يعذر الإنسان بجهل قبل الوجود، فإذا ورد عليه لم يعذر بجهله إذا كان إنما شغله عن طلب العلم هذا حتى ورد عليه اختياره بطلب علم تقدم ذكرنا له، فليس يفك المثل العاقل أبدا من طلب العلم ما كان في الدنيا. ثم اعلم رحمك الله أنه من كان مراد طلب العلم الذي لا يسع جهله وحسنت نيته لم يلبث أن يوفقه الله عز وجل لطلب علم ما ذكرناه قبل وروده عليه خوفا أن يبتلى به. وروي عن الحسن أنه قال من عمل بما يعلم وفقه الله عز وجل لعلم ما لم يعلم. قال محمد بن حسين فالعاقل لا يستحسن بنفسه يكون جاهلا بعلم يزيده شرف الدين عند الله عز وجل وعند من عقل، ولكنه مشغول بالواجب كيف يعبد الله عز وجل بما انزله وتزايد في طلب كل علم ينفع لا يشبع لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم من نعت العلم الواجب اورد سؤالا يقع في بعض القلوب فقال فان قال قائل فما العلم الذي يعذر الانسان بجهله، فبين ان هذا الكلام فيه جفاء لان سائله جعل نصبه واهتمامه ما لا يتعلق به عمله، فهو يسأل عن علم يعذر الإنسان بجهله، وكان ينبغي أن يسأل عن العلم الذي يجب على الإنسان أي ما لا يعذر الإنسان فيه، فالسؤال عما لا يعذر الإنسان بجهله أعظم من السؤال عما يعذر الإنسان بجهله، فأنت مأمور في إخراج نفسك من عهدة التفريط بامتثال ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بين ان من سهل عليه العلم الواجب وسهل عليه ما وراء ذلك اخبار بني اسرائيل وقصص الانبياء واخبار الخلفاء والامم وعابه على ذلك لان الجهل بمثل هذا لا يظن. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع ان رجلا قال للامام احمد اني اريد ان اجمع مسند الانبياء فقال اشتغل بجمع مسند نبيك صلى الله عليه وسلم. فالاشتغال بجمع الاخبار المرويه عن الانبياء السابقين كنوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام اولى منه ان يشتغل الانسان بجمع المأذون عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق العلم والعمل به. ثم بين رحمه الله تعالى ان من الزم نفسه طلب العلم الواجب عليه في كل حين اعين على ما وراء ذلك اذا ابتلي به. فالانسان الذي يشتغل بما يعينه على امتثال امر الله يوفق لما وراءه. واما من يشتغل بالبطالات فانه لا يفتح له ابواب الفهم والادراك. فاذا اشتغل الانسان بالعلم الواجب النافع هيئ الله عز وجل له العلم بما وراء ذلك مما يحدث له حال الابتلاء بشيء من مسائل الطلاق او النكاح او الخصومات. وهذا يدل على شرف الاشتغال بالمهمات وانها توصل الى ما ينفع. واما الاشتغال بالحدود فانه لا ينفع الانسان. وكان ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى يعجب بمن يشتغل بالحدود ويترك الاصول. ووجه العجب ان الانسان ينبغي له ان ينفق قوته ووقته بما يدفع عليه بالنفع وهي الاصول. واما الهزوم الزائده فلا نفع فيها. كما ان من بركه الاصول انها تعبد الطريق الى ما وراءها. فمن تعلم المهمات وعمل بها فتح الله له ابواب الفهم كما روي يعني حسن وغيره من السلف انهم كانوا يقولون من عمل بما يعلم وفقه الله عز وجل بعلم ما لم يعلم. فالذي يطلب المهمات ثم يعمل بها يفتح الله عز وجل له ابواب الفهم. ولما عقل اهل العلم هذا المعنى صنفوا المصنفات المعروفه بالمتون مختصرات ومتوسطات ومطولات لجمعها اصول العلم. وان من بركه هذه الاصول انها تعين الانسان على كمال علمه وان لم يطالع سائر كتب الفن. لان من اشتغل بالمعتمد فتح له باب الفهم لبركته. ثم ذكر ان العاقل لا ينبغي له ان يكون جاهلا بعلم يزيده شرفا. من يشتغل بالعلم المشرف له مما امره الله عز وجل به فان الانسان لا يزال يطلب العلم النافع ولا يشبع منه. ومن اشتغل بغيره انقطع دونه. باب فضل طلب العلم لله عز وجل. حدثنا ولكن قاسم زكي المجاري قال حدثنا محمد بن صباح الجرجاني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله سبحانه وتعالى له طريقا إلى الجنة. حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد الغربائي في المسجد الحرام قال حدثنا عن ابن سهل الرملي عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله سبحانه وتعالى له طريقا إلى الجنة. حدثنا ولك بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد بن الوزير قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عن عاصم بن ابي المدير عن ابن حبيش قال اتيت صفوان بن عسلان بن رجب فقال ما جاء بك فقلت جئت ابتغاء العلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يخرج من بيته ليطلب العلم الا وضع له الملائكه اجنحتها رضا لما يصنع. يحدثنا ابو بكر ايضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يحيى عن شريك عن عاصم ابي النجود عن زيد قال: خرجت اريد شكوان بن عسير بن مراجل لاساله فقال: لا اخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم قبل ان يحدثك. قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الملائكه لتخفض او لتضع اجنحتها لطالب العلم سرورا بما يفعل. عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو جابر الرازي عن ربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حدثنا ابو العباس الاحمد بن يوسف بن جويد قال حدثنا هشام بن عمار بن مسلم قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن ابي على الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما الا سلك به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع وزيحتها لطالب العلم رضا عنه، وان المستغفر من عالم من في السماء ومن في الارض حتى الحيتان في البحر، فضل العالم على العالم كغير القمر والكذب على سائر الكواكب، وان العلماء هم مرضى الانبياء، ان الانبياء لم يجدوا دينارا ولا درهما ولكن من رب العلم، فمن اخذ به فقد اخذ بحد واجب. حدثنا ابو بكر عبد الله بن ابي داود السجستاني قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن معند ابن السرح المصري قال حدثنا بشر بن ذكر عن الاوزاعي عن ابي السلام بن سليم عن يزيد بن سمره عن يزيد بن سمره عن كثير بن قيس عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغفر للعلماء يقول شيء حتى الحيتان في جوف البحر، فان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، ان العلماء ورثه الانبياء لهم الانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم من اخذ واخذ بحظ واحد. اخذ المصنف رحمه الله تعالى ترجمه ثالثه هي باب فضل طلب العلم لله عز وجل، فانه لما بين فضل العلم استحسن أن يتبعه بما يدل على فضل طلب العلم، ثم قيد حصول هذه الفضيلة بكون طلبه لله عز وجل لا لغيره، كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى في كلام له يأتي في محله. واستفتح الأحاديث المذكورة في هذا الباب في حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له سبحانه وتعالى طريقا الى الجنة. ورواه من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فالحديث في صحيح مسلم بهذا الإسناد. وقد ذكر الدارقطني وغيره أن الأعمش دلس هذا الحديث فلم يسمعه من أبي صالح، وإنما رواه عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأمر كذلك، وهو من الأحاديث القليلة التي دلسها الأعمش، إلا أن هذه الجملة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى من فضل العلم أن يكون طريقا موصلا إلى الجنة كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ثم أتبعه لحديث صفوان بن عفان ورواه من طريقين عن عاصم عن زيد صفوان رضي الله عنه: من رجل يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها أيضا لما يصنع، وهو عند الترمذي وغيره، وإسناده حسن. وفيه من فضيلة العلم أن الملائكة تضع أجنحتها حقيقة لطالب العلم رضا بما يصنعه لمحبتها لذلك، فإن الملائكة تحب الأعمال الصالحة وأهلها. ثم

عن عبد تشرب؟ قال قدر من قليل. قال أترى شربتك هذه ما قصت منها شيئا؟ قال أترى شربتك هذه ما قصت منها شيئا؟ قال وما تنقص منها شربة شربتها؟ قال كذلك عيد لا يفنى تتبع. أو قال فاتبع من العلم ما ينفعك. قال أبو بكر محمد بن حسين حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحلواني قال حدثنا الحكم حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحلواني قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا مرة عن عبد الله بن سيد عن مطر الوراق في قوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر؟ قال هل من طالب علم يعان عليه؟ قال محمد بن حسين وقال بعض العلماء أولى العلم لك ما لا يسبق العمل إلا به وأوجب العلم عليك العمل به وأنفع العلم لك ما دل على صلاح قلبك وفساده وأحمد العلم عاقله ما تعجل مفعوله العاجله ولا تسلعي أن العلم لا يضرك جهله ولا تقبلن عن علم يجره جهلك لتركه فلرب علم يريح بدن ويغزر من الثواب ورب علم يصعب البدن ويكسر من العقاب. ثم أن رحمك الله أن طلاب العلم الناس لهم قبول مؤيدة وآداب جميلة وظلوب حسنة يحبون أن يحيي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه من البدع ويحبون جمع العلم وكثرته ليحفظوا به على المسلمين شريعتهم كراهية الله على العلم. وإذا بلغهم المشيخ المشهور في كتاب الشافعي نعم وحفظون السنن ومعرفة بها رحلوا إليه رغبة من المسلمين عنه ذلك شيء إذا كان ثقة له من مأمور صادق من عالم من الحديث مثل هذا يرغب في أهل الحديث يأخذ عن مثل العلم منية جميلة وعقل ومعرفة بالعلم ومن يؤخذ عنه وإن الله يؤخذ عنه فرحا إليه. فهذه صفة من تبع له الملائكة وتنحى تهجر بما يسمع وهو منهم وفي سبيل الله حتى يرجع ومن تسلفه له الملائكة والإنسان في ذهب ممن قد سلك طريقا يجمله وسيدفع الله تعالى به جميع خلقه. قال محمد بن حسين يا من رحمك الله أن هذا الضرب في الناس قليل جدا وليس أدر من ذلك وهم عند الله كثير هذا الأجر كل يوم كل من طلب العلم فأما من طلب العلم هذا لمكافأة الدنيا لا للآخرة للرياء والسمعة ممن طلب العلم. حدثنا أبو بكر بن جعفر بن محمد بن حلواني قال حدثنا محمد بن حسن البلخي قال حدثنا ابن مبارك قال سفيان قال يقال على يد الله من فتنة العالم الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مسجون. أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسين بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن منجود عن أبي جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلم العلم بخلاف دين العلماء ولا بثمار ولا لتخير به مجالس من فعل ذلك فالنار النار. قال محمد بن حسين فمن كان مراده من قلب العلم لا بالاحياء واشباهه من وزر الدنيا وما ورد بها ليس لله عز وجل فيها شيء كيف بحقه ثواب ما تقدم ذكرنا له من فضل من طلب العلم. الله المستعان ما أشد فتنة من طلب العلم وما أعز من طلبه لله عز وجل وما منهما أحد إلا وأخلاقه تدل على صحة طلبه لله عز وجل أو على فساد طلبه. الحق على أهل العقل والعلم صحة ذا من فسادها عاد الله وإياكم العلم لا ينفع. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم من الأحاديث من فضل العلم أبان أن هذا الفضل لا يكون لكل أحد وإنما يكون لمن حسنت نيته في طلب العلم. ثم بين أن حسن النية مرده إلى أن يخرج

ومن طلب العلم لغير هذا كمن يطلبه للمكاثرة في الدنيا أو للرياء والسمعة أو للمنصب والرياسة أو للمقام أو للجاه فإن ذلك كله من النيات السيئة وهو نقل سيء يحيق بصاحبه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما لكل مفتون. والعالم الفاجر هو الذي يخرج بنيته أو بعمله عما يأمره به العلم، فإذا كان منسوبا إلى العلم فله نية فاسدة أو عمل فاسد فإنه عالم فاسد وهو فتنة لكل مفتون، وهذا كثير في زماننا. ثم أسند الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتعلم العلم لتباه به العلماء أي تفاخر به العلماء، ولا لتباه به السفهاء أي لتناقضوهم وتردوا عليهم، ولا لتخير به مجالس أي أن تتقدم به ما تختارون من مواقع الجلوس، فمن فعل ذلك فالنار النار، وهذا وعيد عليه بالنار إذا وقع منه ذلك. وهذا الحديث لا يصح، لكن من كان مراده في طلب العلم هذه الأحوال من أمور الدنيا فإنه آثم، لأن العلم عبادة، وإذا خرج بها عن أمر الله عز وجل وقع في المحظور واستوجب العقاب. نعم. بسم الله عليكم. باب فضل المجالسة للعلماء. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي مهل الذي عنا وأن أريد الله بن جحر عن أبي بن يزيد عن القاسم عن أبي نعمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان الحكيم قال لي: يا بني عليك بمجالسة العلماء واصنع سلامك كما إن الله تعالى يحيي قلب الميت من الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بواد المطر. حدثنا ابن محمد بن يحيى بن صاعد قال حدثني حسين بن حسن المروزي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الوهاب بن بخت المكي قال قال لقمان لابني مجالس العلماء وزاحمهم بموكبك، وان الله عز وجل يحيي الارض من الحكمه كما يحيي الارض بوادي السماء. ابن ابي عمر الازلي يعني محمدا قال اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الفيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس بمسجد احد من المسلمين يدعون الله عز وجل ويرغبون اليه، والاخر يتعلم رزقهم وعلمهم، وقال كل المسلمين على خير، واحدهما اخبر من صاحبه ان هؤلاء يخرجون الله عز وجل ويرغبون اليه فانشاء منعهم، واما هؤلاء لو تعلموا او علموا الجاهل هم افضل عند من يسلم معلما ثم جلس اليهم. حدثنا ابن سعيد قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن هنعم عن ابي الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرعى مجلسين، أحدهم مجلسين يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والآخر يتعلم نزله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء يتعلمون ويعلمون جاهل، وإنما رويتم عليهم هؤلاء أفضل، فجلس معهم. حدثنا أبو جعفر بن محمد بن سلمان قال حدثنا احمد بن يوسف الرمادي عن عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن ابي قال حدثني معاويه بن صالح عن ابي صالح عن ابي عبيد عن ابي سيرين قال دخلت مسجد بصره والاسود بن شريح يقص على والاسود بن صريع يقص على الناس وقد اجتمع اهل نفسه وحلقه من اهل سته جنسا في ناحيه الاخرى يتحدثون بزغلات لا كريم قال فركعت بين المذكر والحلقه قال فركعت بين المذكر والحلقه فلما فرغت من السجده قلت لو اتيت الاسود لبذرت اليه عسى ان تصيبهم اجابه ورحمه وتصيبني معهم ثم قلت لو اتيت الحلقه فتفقهت معهم لاني اسمع معهم كلمه لم اسمعها فلم ازل اخير مسلمك وشاورا حتى جاوزتهم فلم اقعد الى واحد منهم فانصرفت فاتاني اتيت من ان فقال انت الذي ركعت بين المذكر والحلقه التي يذكر فيها الزكاه فقلت نعم قال ما انك لوجدت الحلقه التي يذكر فيها الزكاه لوجدت جبريل نعم في حلقه الزكاه حدثنا ابو الفضل السندلي ايضا قال حدثنا ابو بكر بن زنجلي قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي ادريس انه سمع ابا الدرداء يقول من فتن الرجل مجلسه ومدخله ومخرجه مع اهل الفتن اخبرنا الزيادين قال حدثني يزيد بن عتبه بن الشريف قال حدثنا عمر بن عبد الله عن الاولياء عن يعني حسن بن حسن عن عون بن عبد الله قال جلسنا الى ابي الدرداء فقلت لها لعلنا امللناك فقالت امللت يومي لقد ضربت عبادك في كل شيء وعصرت نفسي شيء اشكى من مجالسه العلماء ومذاكرتهم قال محمد بن حسين وان قال قائل فاذا نحن دخلنا مسجد الجامع فان نشعر به خلقا كثيرا قد اجتمعوا كلهم شعر يقول انهم علماء فالى اي الناس تامرنا ان نجلس اليه منهم قيل له ان كان لك فهم ومعرفه لحي انظر كل من علم فانه يعلم المسلمين علما يجب عليهم العلم والعمل به ويفضلون به ويحرصون به على الطهاره والصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام والمكاسب واداء الفرائض واجتناب المحارم وعلم البر والوالدين وصله الارحام وعلم سياسه الرجل لاهله وولده وعلم حلو جواره وعلم ادابه وطريق الاكل والمشرب واللباس وعلم المؤخره وعلم الشكر لله عز وجل على نعمه وتهذيب من الذنوب وتهذيب الاخلاق الشريفه وما اشبه ذلك فالجنه يلهى عما سواه واعلم ان هذا هو الدين الذي امرت بتعليمه فاتبع مجالس العلماء من يجري في مجلسه هذا مما اذا كان فيه انت انك قد استلبت علما انت اليه فقير واعلم انك من الله عز وجل ويقال له اوفر لك الله عز وجل عليك من علم كنت عنه عليك من فعات مجالستك مثل هذا العالم أكرهم على استعمال ما قد علم عن أخلاق الدين التي يسلم الله يسلمني على أمي أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الخلواني قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غبان الكوفي قال حدثنا عن ابن هاشم بن قريط عن مبارك بن حسان حضان عن حدثنا عن ابن هاشم بن زريد عن مبارك بن حسان عن عطاء عن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله اي الرسائل خير قال من ذكركم بالله ورسوله وزاده علما ينجكم وذكركم بالاخره عمله حدثنا ابو بكر محمد بن حسين بن الشهريان قال حدثنا زهير بن محمد بن الرزين قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن المبارك بن حسان عن عطاء عن ابن عباس قيل يا رسول الله اي الرسائل افضل قال من ذكركم بالله رؤيته وجعله علمكم من ذكر ورغبة في الاخره عمله قال محمد بن حسين هذا يحتمل بمجالسة العلماء أن يكون يطلب من المجالس من هذه الصفة. ويحتمل أن يجالس من أصحاب والإخوان إلا من يستبدلون خيرا بالدين. فإذا لم يكن كذلك فإلا طائلة فلينبغي وتنصح أن تحذره. وقد يقول في ناقوس الأخبار يقول الله على العافية الحاج لا يجالس للناس إلا من تعود عليه من تعود عليه من دعاته من يرغبه في العلم والآداب والأخلاق الشريفة ونهى عن الأخلاق الدنيا. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله الحناد قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ذلك من النار يقول لخزنه المريرة انظر يا مريرة روح الآثم وجميس بن بحب لا تستغير من الخيام ذنب عنك سهولته. حدثنا أبي سبيل العباس بن أحمد البرتين قال حدثنا محمد بن ميمون الخيار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بني بن عيينة بن الله أبي بردة عن أبي موسى يبني أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل جلس الصالح مثل العقار إن لم يحيي كان يعقد على قتل الريح ومثل جلس السوء مثل الكير إن لم يحرك نالك من شرره. وروي عن شعيب بن حرب بن عمر قال أبي بن سلمة مع أحد رجلين رجل جالس مع المعلم خيرا فتقبلوه أو رجل تعلمه أو رجل تعلمه خيرا فتقبلوه والثالث اهرب منه. حدثنا أبو محمد بن هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن داود بن سابور أنه سمع الشهر بن حوشة بن يقول قال عثمان بن ابنه يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فليسمع كلمه ان تكن عالما ينفعك عنه وان تكن جاهلا يعلمك ولعل الله عز وجل لا يضل عليه برحمته ويصيبك معه واذا رايت قوما لا يذكرون الله عز وجل فلا تسمع كلمه ان تكن عالما ينفعك عنه وان تكن جاهلا يجدك غنيا ولعل الله عز وجل لا يضل عليه سخطي ويصيبك معه. قال محمد بن حسين بن ما ذكرت من هذا الكتاب يدل على انه لا ينبغي الجالس الا من يعود يثنو عليك ومن اذا فارقت واراك قوما وحلا وادبا والا فانبذ عنك مجالسه واحذره على دينك. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمه بين فيها فضل مجالسه العلماء بعد بيان فضل العلم، فإن للعلم أهلا هم العلماء ولمجالسهم فضل قوي في أحاديث وأخبار، منها حديث أبي أمامة الذي سكر به المصنف إن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني عليك بمجالسة العلماء. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جدا، وإنما يروى موقوفا من كلام لقمان لا ذكر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أسنده المصنف بعده من حكم لقمان بأمره بجنود مجالسة العلماء، وعلل لقمان ذلك بقوله فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بواب السماء، وكما أن الأرض الميتة إذا نجرت بواب السماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلوب إذا لامستها أنوار الحكمة والعلم فإنها تحيا. ثم أتبعه لحديث عبد الله بن عمر في خبر المجلسين، وفيهما ميله صلى الله عليه وسلم إلى المجلس الذي يتعلمون فيه الفقه ويعلمونه وتعليله بقوله وإنما بعث معلما ثم جلس إليهم. وهذا الحديث عند الإماجه وإسناده ضعيف. ثم أتبعه بأثر أسنده ابن سيرين في قصة دخوله مسجد البصرة، ونسج بن سريع رضي الله عنه يقص على الناس مذكرا، والمذكر اسم للخاص الذي يعظ الناس. وفي المسجد حلقة من أهل الفقه جلوسا في ناحية أخرى، ولم يزل محمد بن سيرين مترددا في الجلوس إلى أي الحلقتين حتى خرج من المسجد، ثم رأى ما رأى في المنام. وفي هذا الخبر ضعف، لكن مثله مما يروى استئناسا. ثم اسند المصنف بعده قول ابي الدرداء: من فتح الرجل مجلسه ومدخله ومخرجه مع اهل الفقه. وهذا الخبر يروى عن ابي الدرداء من غير وجه، وهو خبر صحيح عنه اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيره، واقل احواله انه حسن. وفيه اصل عظيم في تمييز فقه الرجل، وهو ان العاقل الفقيه من يلاحظ صحبته في مجلسه ومدخله ومخرجه بان يكون مع اهل الفقه، لانه اذا رام ان يحصل الفقه والعلم والدين فليصحب اهله، فاذا كان خروجه ودخوله وجلوسه ومعه فانه ينال العلم. واما من يصحب البطالين فانهم يردونهم ببطالتهم، والجمع بين الصحبتين صعب. فينبغي ان يتخير الانسان في صحبته مجلسا ودخولا وخروجا ان يكون معينا له على الخير والعلم والهدى، فان التلذذ بالمشاركه في طلب العلم اعظم من التلذذ بالمشاركه في الرحلات والخلوات التي لا ترجع على الانسان بكبير نفع، ويمكنه ان يستبدل مع اهل الفقه اوقاتا ينتفع فيها بترويح نفسه بانواع المنزلات التي اباحها الله سبحانه وتعالى للخلق. ومن اراد ان يحصل العلم فليصحب اهله شيوخا وتلاميذ. ثم اتبع ذلك بما جاء عن ام الدرداء لما قيل لها ان الناس، فقالت متعجبه مستنكره: ام ننتموني لقد تركت العبايه في كل شيء، فما اصبت لنفسي شيئا اشفى من مجالسه العلماء ومذاكرتهم. وام الدرداء هذه هي ام الدرداء الصغيره، لان هي التي تاخرت وادركتها عون بن عبد الله. واما ام الدرداء الكبيره فقد ماتت قديما، وكلاهما زوج لابي الدرداء رضي الله عنه. وفي خبرها ان من اعظم المجالس التي ينتفع بها الانسان مجالس مذاكره العلم التي تكون عند العلماء. ثم ذكر الاجرين رحمه الله تعالى سؤالا يستفهم فيه سائله عن من يدخل مسجد الجامع فيشاهد خلقا كثيرا قد اجتمعوا كلهم يشار اليه انهم علماء، فالى اي الناس تامرنا ان نجلس اليه منهم؟ ومثل هذا مثل العلماء الجالسين في البلد. فامر المصلي رحمه الله تعالى المرء ان يتخير فينظر من يعلمه علما يجب عليه ويفقهه فيه، فانه يلجمه ليحصل له الانتفاع به. ثم اورد رحمه الله تعالى اخبارا في ذلك، استفتحها بحديث ابن عباس: يا رسول الله اني جئت الى خير، قال: من ذكركم بالله رؤيته وزادكم في علم وزاد في علمكم منطقه الى اخره. رواه حديث الاخرج وابي يعلى الموصلي واسناده ضعيف. ثم اسمعه المصنف رحمه الله تعالى بالبيان بان هذه الصفه هي لمجالس العلماء، فان مجالس العلماء هي التي ترغب في الاخره وتدل على العلم. وكذلك لا ينبغي ان يتخذ الانسان من الاصحاب من الاخدان والاخوان والخلان الا من يستفيد منه الخير في دينه، فان لم يكن كذلك فان الامر كما قال: فاياك واياه لن ينبغي لك ان تحذره. ثم ذكر ما جاء عن مالك بن دينار انه كان يقول: انظر يا مغيرة كل اخ وجليس ومن تحب لا تستفيد منه خيرا، امد عنك صحبته. وفي اسناده بعض. ثم اتبعه بحديث بريد بن عبد الله عن ابيه عن ابي موسى وهو في صحيح مسلم في تمثيل الجليس الصالح والجليس السوء، وان الجليس الصالح مثل العطار الذي يبيع الطيب، فهو إن لم يحدث أي لم يعطك من عقله علقك من ريحه في بدنك وثوبك. ومثل الجنس هو مثل الكيل، وهو نافق الكيل المراد به الحداد الذي يصنع الحديد ويطوعه بالنار في المحل المعد لذلك، فإن من كان كذلك إن لم يحرقك نالك من شرره، وكذلك الجليس السوء. ثم ذكر ما جاء عن سعيد بن حرب أنه قال: لا تجلس إلا ما أحد رجلين، رجل جلست معه يعلمك خيرا فتقبل منه، أو رجل يعلمه خيرا فيقبل منه، وأما الثالث فهرب منه. وهذا معنى ما رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحية في وصية عيسى بن طالب لسمي بن زياد، ففيه أنه قال: يا سمي، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهذا الرعاع أتباع كل راع أتباع كل ناعر. فالعالم الرباني هو الذي يعلمك فتقبل منه، والمتعلم هو الذي يعلمه خيرا فيقبل منه، وأما الهمل الرعاع فهم الذين ينبغي أن تهرب منهم. ثم ذكر من مواعظ لقمان وصيته لبيوت من يجلس إليهم، وأن لا يجلس مع كل أحد، بل يجلس في من ينفعه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن يجالس الإنسان وحدا إلا إذا انتفع به، وأما ما عدا ذلك من الجلساء فإنه يعرض عنهم. باب قبل تواضع العالم والمتعلم. قال محمد بن حسين وعلى رحمه الله: أن الذي يحتاج إليه العالم والمتعلم مما ينبغي له ما يكون مستجابه من اتباع ما تقدم ذكرنا له هو التواضع. من صفة تواضع المتعلم للعالم أن لا يعنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير، من بلوغ نوم من منزلة الدنيا، وأن يقبل له من مقدر حسنا. اشكر الله عز وجل على ما علم له، ثم ليشكر من علمه من سائر الناس. ومن التواضع أن تكون إذا سمعت علما لم يكن عندك فلا تدعي أنك قد كنت تعلم وأزهد فيك من معلمك، ولكن تواضع له وأخبره أنك لم تعلم حتى علمت مئة الساعة. واعلم من التواضع سؤالك عما يغيب عنك كنت جاهلا وإن قال مثلك إلى الساعة، وإنما هو راش لك فلا يزيدك الله من كلمات عنده، وعند من علمك عن الله عز وجل. واعلم رحمك الله أن الذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في مسألة العلماء عما قد زينوا بما هو واجب عليهم العلم والعمل به خصلة الحياء والكبر، هم الذي قد منع كثيرا من الناس عن طلب العلم، وما هذا لهم بمحمود، وذلك أنه منعهم ما ذكرنا عن السؤال بما يجب عليهم، فقد رضوا لأنفسهم من إقامة على الجهل. فلما أحضر التواضع عن طلب العلم الواجب أحضر التوفيق، وروي عن الجهل أنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وكذا روي عن سفيان بن عيينة: اعلم أنك إذا تواضعت للعلماء يحبك ويسألوك، وإذا تعاظمت عليهم وتكبرت وأريتهم أنك مستغني عنهم نقتوك وكرهوا أن يهينوك. وعلى محمد بن حسين: أما خطابي من يعلم الناس فلا ينبغي له أن يشكر الله ويتواضع لمولاه الكريم ويعلم أنه قد خصه بخاصة خير وعلمه علما حرمه وله وجعله ذلك من ورثة الأنبياء، ولم يجعله جاهلا بمال الله عز وجل عليه. وإن كثيرا من الناس قد احتاجوا إلى علمه، فعليه أن يتواضع لمن يتعلم منه العلم ويرفق به، ولا يحتقر من يتعلم منه ويعلمه. إني مثلك كنت جاهلا حتى علمني الله عز وجل، وقبل على المتعلم ما يخاف بعده، ومن بعد ذلك أحبه الله عز وجل وحببه إلى عباده ورفع قدره ولو وارثه، وكان بحسن تواضعه رفيع عند الله عز وجل وعند من حقه. وأنا أذكر من أخبار ما يدل على ما حدثت عليه. حدثنا ابو بكر بابي داود السيستاني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن عبد الله اخبرنا عبد الله واخبرنا ابو عبد الله احمد بن حسن وابن عبد الجبار الصغير قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر بكر بن يقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا يعين السكينة والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ويتواضع لكم من تعلمهم ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علم كل جهلكم. أخبرنا أبو بكر أن الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا أبو بكر محمد بن جاني القرشي قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن أبينا بدير الحميري قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر العقيلي العقيلي أبي سلمة الصاحب اللؤلؤ عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله كتب إلى أبي موسى الأشعري إن أحق الناس بالتواضع لله عز وجل أحسنهم تعبدا وأكثرهم علما وكيف يكون عبدا عالما وقد أخطأ أفضل العبادة إن التواضع أفضل العبادة والعلم إلى العالم لم يتواضع لله عز وجل في علمه عاد لعلمه جاهلا وكان علمه عليه ولا له وعسى أن يقول الناس فلان عالم وهو مسلم عند الله عز وجل من الجاهلين وهناك أدرك الشيطان من يتمنى بالله العلم فاحذر ذلك الباب فإن الله عزيز. حدثنا جعفر بن محمد بن سلمان قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ان الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار ومن تواضع لله عز وجل ورده الله عز وجل الحكمه. حدثنا ابن حسن عن ابن اسحاق زاويه قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت ايوب يقول ينبغي العالم ان يضع الرماد على راسه تواضعا لله عز وجل وكلما تواضع المتعلم من معلمه من العلماء بزاية عن أبواب العلم والله المؤكد. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا خامسا ترجم له بقوله باب في تواضع العالم والمتعلم لأن العلم يقوم على عمد مثيلة وأخلاق جليلة من آثارها التواضع. وحقيقة التواضع قبول الحق وإعظام الخلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حقيقة ضده وهو الكبر كما في صحيح مسلم فسره بقوله نقر الحق وغلق الناس أي رد الحق واحتقار الناس فيكون التواضع مقابله وهو قبول الحق وإعظام الخلق وهو من آثار الأخلاق التي ينبغي أن يتبدل بها العالم والمتعلم ومن ذلك أن لا يألف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير وممن هو دونه وأن يقبل منه قبولا حسنا وأن يشكر الله على ما علمه وأن يشكر من علمه من الناس. ومن التواضع أنك إذا سمعت علما لم يكن عندك فلا تدعي أنك قد كنت تعلمه فيجهد فيك من يعلمك ولكن تواضع له واخبره انك لم تعلمه حتى علمتني انت الساعه فانه من اظهر للاشياخ استفادته منهم اظهر له جواهر العلم ومن تكبر بعلمه صرفوا عنه جواهره. ثم ذكر المصنف ان الذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في المساله العلماء عما جهلوا خصمتان الحياء والكبر. وفي ذلك الاثر الصحيح الذي علقه البخاري في صحيحه وصله ابن عبد البر وغيره عن مجاهد بن جبر انه قال لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. فالحياء والتكبر يمنعان الناس عن مساله العلماء ولا ينال العلم الا من لم يمنعه الحياء والكبر عن سؤاله والتماسه.

حدثنا محمد بن سعيد وعمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر قالوا حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال حدثنا الزهري قال سمعت عبيد الله بن عبد الرحمن يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتفاوت الزمان من قبل العلم ويكشف وتلهو الفتن ويكثر الهرج قال كنا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل. حدثنا ابو العباس حامد بن سعيد البخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مسلم قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا محمد بن مشعل الاجل ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا ابي قال سمعت عبد الله بن عمر بن ابن عمرو يقول من فيه الى علم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يقبل العلم في جاعل يكلمه بالناس ولكن يكبر العالم بعلمه حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. اخبرنا ابو احمد هارون بن يوسف التاجر قال اخبرنا ابن ابي عمر يعني محمد بن عدن قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابي عمر بن الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم بجاع يكلم من الناس ولا يقبض العلم بقول العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن الموزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبل العلم بجعل يزيعوه الناس ولكن قبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير العلم فضلوا وضلوا. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت أن الله بن عبد الله بن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام قالوا كيف قال كما ينقص الدابة سمنها أو كما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما ينقص الدرهم عن الجن وقد يكون في قبيلة عالما فيموت أحدهم فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن مسعود عن القاسم قال عبد الله بن مسعود تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يستغفر الرجل إلى علم كان يعلم أو يبقى في القوم لا يعلم. حدثنا أيضا أحمد بن سهل الأشياء وغادر بن عياش وعبد الله عن شقيق بن سلامة قال عبد الله تعلم فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه قال محمد بن حسين أنا طلب العلم فوالله من جهات حيث وطلب العلم ويحبون من الناس عليه فليقبض عما يجب علمه أن يقبض عنه فما ينبغي أن ينبسط إليه العلم وكان العلم كالمصباح الذي يصباه في الظلمة متى مكان الصراط بما أن يأكلون فربع مكاره ما يخشى من هذا الطريق. فإذا ما قفى السراج تحير في الظلمة وتعذى لكثير من المكاره. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الزهير بن محمد الوريي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه بن زيد يسار قال بلغنا أن سلمان كتب إلى أبي ذر إن العلماء إن العلم كالينابيع يرسو الناس فيستنجوا هذا وهذا فينفع الله به غير واحد وإن حكمة لا يتكلم بها جسد لا روح. إن حكمة لا يتكلم بها جسد وإن حكمة لا يتكلم بها جسد لا روح. وإن حكمة لا يتكلم بها جسد لا روح. وإن حكمة لا يتكلم بها جسد لا روح فيه. وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق. وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق ويستوي من مرضه وكل يدعو إلى خير. قال محمد بن حسين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فإذا طمست النجوم يوشك أن يضل الهدى. قال محمد بن حسين من اعتبر هذه الأمثال لم يؤثر على طلب العلم شيئا إلا ما لا بذنبه وصبر على ما يلحقه به من المشقة. وإنما يفعل ذلك من هو مشفق على دينه يخاف على أن يشد من خوفه على نفسه وماله إن كان ذا بصيرة وعقل. وعلى محمد بن حسين رأس مال المؤمن دينه حيثما زال زال معه لا يخلفه في الرجال ولا منع للرجال. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا سادسا سقطت منه ترجمته ومضمن الاحاديث فيه دال على ان المراد به الاشاره الى قصد العلم. واسند المصنف رحمه الله تعالى فيه حديث عزة يروى حديث ابي امامة عليكم بالعلم قبل ان يقبض وهو حديث رواه ابن ماجه من الستة واسناده ضعيف جدا. ثم اجمعه بحديث ابي هريرة لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وهو في الصحيحين. وفيه بيان ان العلم يقبض والمراد بقبضه رفعه. وقد جاء التصريح بذلك في حديث انس بعده وهو لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وهو في الصحيحين. فقبض العلم رفعه وذلك سائر بقبض العلماء الذين هم اهل العلم فيقبض العلماء ويذهب العلم بموجهم كما في حديث عبد الله بن عمر بعد حديث انس وهو حديث مخرج في الصحيحين. وفيه التفريح بان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكنه يقضي العلم بقبض العلماء فيرفع العلم بموتهم. فاذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ثم اتبع ذلك باثر عبد الله بن عمر واسناده عبد الله بن مسعود واسناده صحيح. وفيه ان ذهاب العلم بموت العلماء كما قال وقد يكون في القبيله عالمات فيموت احدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الاخر فيذهب علمهم كله. ثم اسند عن عبد الله بن مسعود انه قال تعلم القران والقرايه فانه يوشك ان يفتخر الرجل الى علم كان يعلمه ان يبقى في قوم لا يعلمون. وفي اسناده ضعف. والفرائض يراد بها تارة الأحكام الواجبة التي افترضها الله عز وجل ويراد بها المواريث المقصودة. فإن هذا وهذا يوجد في كلام السلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر عن ابن مسعود ما صح عنه أنه قال تعلم فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه أي متى يحتاج إليه الناس فيرجعون إليه مرة بعد مرة. فإن الاختلاف إلى الرجل الرجوع إليه والأخذ عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ان العلم بمنزله السراج. فاذا خفي السراج خفي السراج تحير الناس في الظلمه. واورد فيه كتاب سلمان الى ابي ذر وهو أثر إسناده منقطع. ثم أورد معلقا حديث إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم، وهو عند أحمد بإسناد ضعيف، وتقدم في فضل العلماء من ناحية صفتهم ما يغني عنه. وهذه الأحاديث المخبرة عن قبل العلم تحمل الإنسان على الشفقة على نفسه أن يفوزه دينه، فإذا قبض العلم ووقع الجهل من لم يكن عالما متعلما فإنه يقع في الضلال ويتحير في أمر دينه، ورأس مال المؤمن دينه، فينبغي له أن يجتهد في طلب العلم قبل أن يقبض أهله. نعم. ثم لم رحمك الله أنا وإياك في زمان كثير الفتن من جهاد كثيرة، إن لم يكن مع الإنسان حين من خلاص يدينه فيه تجمع عليه وإلا فقد هلك. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن عباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا نمير بن سليم قال حدثنا نمير بن سليم قال حدثنا نمير بن سليم عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمن ويصبح كافرا الا من احياه الله بالعلم. حدثنا ابن سيدة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قتيبة بن سعيد في صغر قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الحبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بين يدي الساعه في فمن فجر الى المؤمن يصبح الرجل في يومه ليصبح كافرا يبيع اقوام دينه بارض من الدنيا. قال محمد بن حسين فمن لم يكن معه عند يحول الفتن هلك. فان قال قائلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يقول ولكن بضرب العلماء حتى إذا لم يترك عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل قيل لهم والله أعلم. كلما فسد الزمان وفساد وفساد أهله فغضوا أهله رغبوا أهله رغبوا أهله عن طلب العلم فطلب العلم فيهم فيقبل الله من كل زمان علماء الذين قد حفظوا العلم ورعوا حقه وقاموا لله عز وجل بشرط كبير من العلم فنفعه الله عز وجل بالعلم ونفع به ما خلق كثيرا. فلما قبض الله عز وجل من هو مهد القول على العلماء في كتب عند قوم لا يعلمون به ولا يحفظون ولا يعرفون الاحسان الا انهم يشارعون على الظاهر انهم مانعون وهم الى الجهل اقرب فيسال احدهم عن الشيء لا يعلمه فيكره ان يقول لا اعلم فتسقط رتبتهم عند الناس فيفتي بغير علم فيحل ما حرم الله عز وجل ويحرم ما احل الله فيضل عن طريق الحق ويهلك من يتبعه وآل على ذلك وآل كثيرا في زمن يصفحه لأنك تجد في الناس من قد قرأ القرآن وقد أيسر الله بحفظ القرآن وصار له ذي رتبة ولم يتعلم أحكامه ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخبار الصحابة رضوان الله عليهم ولا يميز ما عليهم إلا له إنه واجب عليه العلم والعمل به فإذا فريضة أو أنه يشار له أنه من العلم فيسأل عن الشيء في خصومة من جيران فيستحي أن يقول لا أعلم وامضوا فاسألوا غيره فإنه قال هذا ما تصد رتبته عند جيرانه فيتكلف لهم ما لا يحل له ويجوز يبه نفسه عن طريق الحق ويهلك غيره وربما فعل بعض من قد علم من علمه الله من قد علمه الله عز وجل طرفا من العلم امرا من الامور وذلك الفعل حق فلا يوافق هذا الذي له رتبه فينكر الحق ويعين على فاعل كل ذلك بما قد استحكم فيه من حب الرياسه والاشاره اليه وهذا كثير في الناس يعرفه من ميز بين العلم والجهل وبين الحق والباطل والله المستعان ما اعظم زمانا نحن فيه هذا معنى قول العلم والله اعلم. بعد ان حقق المصنف قلب العلم وحث المرء على حفظ راس ماله من دينه بين ان هذا يتاكد في ازمنه الفتن

واحذر ان تكون في نفسه بحفظ حروفه ولا يبالغ في اخره. واذا قرات القران اقراه بحرف ويكون مرادك من الله ما ثم ترجو ان يقع لك فهم تسليم. لا يكون مرادك متى اخر السوره. واجتهد ان تخلف باخلاق اهل القران الذين ينفعون الله عز وجل بتلاوه القران وبانوا باخلاقهم الشريفه عن اخلاق غير مسلمين بالله مصلين على ذلك. حدثنا ابو خير العباس بن يوسف الشركين قال حدثنا عبد الاعلى بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن الهول عن المسلمين رافع قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما يلحن القران يعرف بغيره الناس لا يمين بما يرون الناس مسلمين وبيرعين والناس مخلوقين وبتواضعين يجد الناس يختالون. حدثنا ابو بكر عن ابي داود السجستاني قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عبد المصري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيث بن شريك عن عبد الله بن خالد عن سلمه بن ابي سلمه عن ابي عبد الرحمن عن ابي عن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الاول نزل من باب واحد ونزل القران من سبعه ابواب على سبعه احوال زاج وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال فحلوا حلالا وحرموا حراما وافعلوا ما امرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بامثاله واعملوا بمحكمه وامر بمتشابه وقولوا امنا بكل مجيء بربنا. قال محمد بن حسين واعلم رحمك الله انا كتبنا كتابا وسمناه بكتاب فضائل القران وفي احكام معرفه الحلال والحرام وواجبه ورسوله والايمان بمتشابه وامثاله وفيه ما يحتاج اليه اهل القران وتعلمه له. ثم اعلم رحمك الله ان اخلاق اهل القران في هذا الكتاب معلقه على طالب كل علم عز وجل رفعه لهذا فيما ورهبته فيما ورغبه في اخلاق الشريفه والتنسي عن اخلاق الدنيا لان العلم حياه القلوب يعرف الحق من الباطل به يعرف الحق من الباطل والحسن والقبيح والضر من الناس ويعرف ما له وما عليه. حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد العرشي المقرئ قال حدثنا ابو حفص عمر بن محمد بن حكم النسائي قال حدثني يحيى بن خالد بن يحيى المسلم قال سمعت اسماعيل بن يحيى يقول بنور العلم يكشف كل روض وينظر وجه المريض ويغسل وجه مطلب المريض واهل العلم في رحب واجل اخر واهل العلم في رحب واجل لهم يشتهي ابدا لذيذ تعالوا في علو العلم حتى اراد توافق ما يريد فإن سكتوا فذكرهم جفاء فإن سكتوا فذكرهم خفاء وإن نقتوا فقولهم صغير. وحدثني أبي القاسم العرشي قال سمعت أبا حمزة بن الزاهد يقول ومن كلام الأبرار من عمل بما يعلم اصدق لعلم ما لم يعلم إن الرجل من فاعك علم حلو بك بمجنب من ذاق حلاوة عين تجر عن راية تدور وما صفت فكرته استلذ حلاوته واستوحش منه شغله من توكل على الله تعالى حسنة من الله تعالى معونته قضى له مولاه حاجته قضى له مولاه حاجته. حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد الرضعي في مسجد الحرام قال حدثنا بحر بن مسلم الخولاني عن عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن عمرو عن أمير المعافي عن عبد الرحمن بن نافع التنوفي عن عبد الله بن عمرو بن عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فيما سوى ذلك فهو فضل آية محسنة وسنة قائمة وفريضة عادلة. قال محمد بن حسين العامر من إذا علم ما له وما عنه ولن يؤخذ إلا من كتابه رضي الله عنه ويتبعه بإحسان وقول أئمة المسلمين بشرى نفسه بطلب هذا ثم استعان الله الكريم أن يجعله من وجهه خالصا وينتفي عن وجهه ما وينتفي عن وجهه كان إن شاء الله مما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين. كتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة التي فيها تكرر ما تقدم من طلب العلم الواجب فذكر فيها أولى العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحلال والحرام وذكر في ذلك آثارا منها أثر ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله